بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حفظكم الله تعالى، فهذه أولى المجالس التي نفتتحها بإذن الله تعالى حول اللغة العربية. ولما نتكلم عن اللغة العربية لا نقصد بذلك ما يكون من علم النحو أو الصرف أو البلاغة أو ما أشبه من هذه العلوم، لأن علوم اللغة العربية هي علوم متعددة. ولكن تستطيع أن تقول أننا سنبدأ في مجالس تتحدث عن فقه اللغة العربية. واخترت كتابا في الحقيقة يعد من عمد اللغة ومن عمد الكتب التي تصنع أديبا وطالبا قويا في اللغة العربية. هذا الكتاب سأترك الحديث عنه، وهو كتاب أدب الكاتب أو أدب الكتاب لابن قتيبة، كما سنبين إن شاء الله تعالى ونتكلم ونقول لماذا يسمى في بعض النسخ بأدب الكاتب أو في بعضها بأدب الكتاب. سنبين كل هذا وسأبين لكم الطبعات حتى لا تتعجلوا في شراء الكتاب، لأن الكتاب طبع بطبعات مختلفة، فيها ما هو جيد وفيها ما هو سيء، فهذا لا تعجل إن شاء الله تعالى. ولكن قبل أن ندخل على هذا الكتاب المسمى بأدب الكاتب أو أدب الكتاب، وفيه من الخير ما فيه كما سترون إن شاء الله ونتكلم عنه ولماذا صنف وكل هذا الكلام إن شاء الله تعالى لما نأتي إليه، أحببت أن أقدم بمقدمة حفظكم الله تعالى حول اللغة العربية عموما. وهذه المقدمة اخترت أن أقرأ فيها كتابا كنت فرحت جدا لما صدر هذا الكتاب واشتريته وقرأته، وكان في قلبي يوما أن أقرأه على إخواني، لأن هذا الكتاب صراحة من الكتب التي فيها خير. هذا الكتاب هو كتاب فصول في أصول لعلم اللغة العربية، للشيخ الفاضل طبعا عبد الرحمن كوني حفظه الله. والشيخ عبد الرحمن كوني معروف ب يعني قوته في اللغة واهتمامه باللغة العربية وبشروحاته الطيبة القيمة. وفي نفس الوقت حفظكم الله تعالى، هذا الكتاب درسنا فصولا منه حول ما يسمى في كتب أهل العلم التي نقل منها ما تسمى بكتب الإيه؟ ما تسمى بكتب فقه اللغة. يوجد كتب اسمها فقه اللغة، اسمها كذا فقه اللغة. منذ القديم العلماء يسمون أسماء كتبهم بهذا، كمثل مثلا فقه اللغة للثعالبي، وهو من أشهر الكتب في هذا الباب وغيره. حتى الأساتذة عندنا في الجامعة درسنا حفظكم الله شيئا من هذه الأمور. فهو جمع فصولا طيبة في هذا النحو، فإن شاء الله سنقرأ منها بإذن الله عز وجل في هذا المجلس وفي المجالس المقبلة، لنجعلها مقدمة بين يدي كتابنا لنفهم إن شاء الله تعالى ما يكون من هذا الأمر، ألا وهو أمر اللغة العربية. فالشيخ حفظه الله قال بعد أن ذكر خطبة الحاجة، قال: أما بعد، فهذه فصول أصوغ تحت كل فصل أصلا في علم اللغة العربية، ثم أتبع الأصل ببيان المقصود منه، ويعقب ذلك ما يوضحه من نحو فروع بمعرفة هذه الأصول من قراءتها بإمعان يدرك القارئ صورا صحيحة عامة لوضع اللغة الأصلي في تراكيبها ومفرداتها. وأسأل أو قال: والله أسأل أن يمدني بعون منه، إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. وبدأ ونحن نبدأ معه مع أول فصل. أول فصل افتتح به الكلام قال فصل: الأصل في وضع اللغة أنه من الله. هنا سيعلمك من الذي وضع اللغة. لا نتكلم الآن حفظكم الله تعالى عن كيفية اختلاف اللغات، لأن هذا الأمر لو حققت ودققت فيه هذه الأمور علمها عند الله. يعني هو آدم لما كان يتكلم مع أبنائه ومع زوجه وكذا، كان بأي لغة يتكلم؟ كان يتكلم بالعربية أو السريانية أو اللاتينية، دعك من الانبثاق الذي حدث بعد ذلك، يعني مثلا إسبانية، إيطالية، ألمانية، عبرية، عربية، الانبثاق حدث من لغات أصلية. لكن حتى في اللغات الأصلية، هي من أين أتت هذه اللغات؟ في الحقيقة لا يوجد دليل على هذه المسألة، لا يوجد دليل قاطع على هذه المسألة. حتى ما يقال في الإسرائيليات أنهم كانوا يبنون البرج العظيم وضرب الله عز وجل عليهم الاختلاف حتى لا يصلوا إلى شيء معين، ودعك من كل هذا، إنه ليس بدليل صحيح، هذا من الإسرائيليات. القضية نحن نتكلم عن أصل اللغة. فيقول الشيخ: فصل، الأصل في وضع اللغة أنه من الله. هذا أصل. من الذي وضع اللغة؟ الله رب العالمين، وذلك على طبيعة ذاتية هي كيانها وقوامها. وتعالى نسمع ما قال الشيخ. قال الشيخ: اللغة العربية وكذلك غيرها من اللغات ذات صليقة خلقها الله، أو خلقها الله عليها في ألسنة العرب. يعني الرجل العربي وجد نفسه يتكلم بالعربية، هو يريد أن يقول لك هذا، الرجل العربي وجد نفسه يتكلم اللغة العربية صليقة. ما معنى صليقة؟ يعني جبلة. أنا وأنت الآن نتكلم اللغة العربية إيه؟ تكلفا. ها؟ تكلفا، يعني تعلمناها ونحاول أن نطبق التعاليم التي تعلمناها في كلامنا. ولذلك تجد الذهن إيه؟ تجد الذهن حاضرا، تجد الذهن حاضرا ونحن نتكلم. ولذلك لو ذهب ذهني يعني عقلي ممكن أخطئ أمامك، بدلا مثلا من أن أقول جاء زيد تراني أقول مثلا، لو ذهب عقلي تراني أقول جاء زيدا، ماذا حدث؟ ذهب عقلي. لكن لو انتبهت لما أقول وأركز في الكلام الذي أقول ستراني أقول جاء زيد. ولذلك بعض العلماء مهما على كعبه في اللغة العربية، وكان بحرا في اللغة العربية، وهو يتكلم ممكن يلحن، يعني ممكن ينطق كلمة من باب الخطأ لحنا نحويا أو لحنا صرفيا. ليست القضية فقط في قضية النحو أو لا، النحو والصرف وحتى اللغة ممكن أستعمل كلمة في غير موضعها. لماذا؟ لأني أتكلف الآن. ما معنى أتكلف؟ يعني لا أتكلم بالصليقة. لكن الرجل العربي وهو يتكلم ما كان يتكلف، يعني ما كان يفكر، هو هذه طبيعته. يعني أنا لو كلمتك باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية بأي لغة، جيد، ماذا سأفعل؟ سأفكر جدا في تكوين الجملة. لكن أنت لن تفكر، إنما ستكلمني بصليقتك، لن تفكر، أنا سأفكر أي كلمة أريد أن أستعملها، ما الذي أقدمه وما الذي أؤخره وكذا وكذا، وتراني أتكلم يعني بشيء من التكلف. بخلافك أنت ستتكلم على سجيتك. لماذا صارت هذه طبيعة فيك؟ سجيتك. العربي كان هكذا. ولذلك مهما على، لا تأخذ الإنسان بلحنه في الكلام، لا، تقول مثلا الشيخ وهو يتكلم الشيخ فلان ولقد أخطأ وهو يقول كلمة كذا في النحو وأخطأ في الصرف. يا رجل، هو ما يتكلم اللغة العربية من باب الصليقة، إنما هو متكلف فقد يذهب ذهنه حفظك الله وهو يتكلم. لكن متى يذم الرجل؟ إذا كان خطأه قد كثر، يعني لما تجده يلحن كثيرا كثيرا كثيرا كثيرا في الدرس الواحد، لا، هذا يدل على أنه ضعيف في هذا الباب، لكن لا يدل على أنه حفظك الله إذا أخطأ قليلا أنه ليس يعني بقوي أبدا. هو قوي، ولكن لأنه في النهاية المبرد. وما أدراك ما المبرد؟ وما أدراك ما المبرد، سنتكلم عن هذا الأمر إن شاء الله تعالى. لحنا في مجلس أهل العلم، حتى استحسن الأمير لما سأله عن هذا، كيف صاحب المقتضب المبرد هذا إمام من أئمة اللغة، سنتكلم عنه وعن كتابي لما نفتي إلى أدب الكاتب. فلما لحن فقال له الأمير: تلحن وأنت المبرد؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنما أتكلم بها تكلفا، فإذا أحضرت عقلي لا ألحن، وإذا ذهب عقلي ألحن، لأننا كلنا الآن نتكلم اللغة العربية تكلفا، يعني تعلما، تعلمنا فنتكلم بها ونحاول أن نطبق القواعد التي أخذناها على كلامنا. ولذلك دائما نقول: عود نفسك، تريد أن تكون قويا في كلامك، اقرأ كثيرا باللغة العربية بصوت مرتفع، لا تقرأ أبدا بصوت منخفض. إياك أن تقرأ بعينك أو أن تقرأ حفظك الله تعالى بصوت منخفض، تجلس أمام الكتاب ماذا تفعل؟ أقرأ ولكن بعين خطأ، أو تقرأ بصوت منخفض. لا، لابد أن يكون من ارتفاع صوت حتى يتعود اللسان، لأنه تدريب، لابد أن يتعود اللسان. واقرأ كثيرا، وحاول أن تقرأ في الكتب التي ليست فيها الحركات. لا تقرأ في الكتب التي فيها الحركات، لأنك بعد ذلك تتعود، تخرج إلى كتب ليست فيها حركات تخطئ كثيرا. بل عود نفسك وأنت تقرأ أمامك جملة: إن الحمد لله كذا، أبدأ أفكر، أقول إن الحمد، الحمد، الحمد، هذه إن التي، طبق القواعد، هذه إن التي تنصب، إذا أقول إن الحمد، هذه لام الجر التي تجر لله، وأبدأ أرى نفسي بهذا الأمر، هذا الذي سيقويك مع مرور الوقت. أما أن تعتمد وتبحث في كل كتاب عن هذه الأمور، لا. دائما نقول: الكتب التي تعتني بها في الحركات بالذات، الكتب التي فيها أشعار، والكتب التي فيها كلام عن الأدب قديمة، هذه الأمور ابحث عن الكتب التي فيها حركات. لكن الكتب الأخرى التي بين أيدينا لأهل العلم ولما كان من السلف، هذه لن تجد فيها حركات، ولا تتعمد أن تكتب حفظك الله تعالى أبحث عن كتاب كذا بالحركات كما يفعل بعض إخواننا. لا، عود نفسك وقوي نفسك مع مرور الوقت. يقول الشيخ: اللغة العربية وكذلك غيرها من اللغات ذات صليقة خلقها الله عليها في ألسنة العرب، لقوله تعالى: ما دليلك يا شيخ على هذا؟ قال: لقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. انظر هنا: وعلم آدم الأسماء كلها، الله رب العالمين يقول ذلك. قال الشاهد، أين الشاهد يعني الدليل؟ قال: وعلم آدم الأسماء كلها. ووجه الاستدلال أن الضمير في قوله وعلم يعود إلى الله، يعني وعلم الله آدم الأسماء كلها، يعني علم الله آدم الأسماء كلها يا طلبة العلم. فيقول هنا: والمراد من قوله الأسماء كلها أسماء الأشياء، وهو مسمى لها، والمعنى أنه علمه الاسم والمسمى، أي الألفاظ والمعاني، صح؟ يعني مثلا قلم، هذا هو اللفظ، أين المعنى؟ الآلة التي نكتب بها، فسمى الآلة التي نكتب بها قلما، فعلم آدم قلم وعلمه المعنى. وما المعنى لقلم؟ أنا الآن لو قلت لك هكذا: أخي أعطيني قلما، أنت لن تعطيني الآلة التي نشرب فيها، ولن تعطيني الآلة التي نكتب فيها، لن تعطيني هذا، إنما ستخرج آلة نكتب بها. أقول: تفضل، هذه الآلة التي نكتب بها هذا اسمه معنى. فمن الذي علم الله، من الذي علم آدم الاسم والمسمى؟ نقول: الله علم آدم الاسم والمسمى، يعني اللفظ والمعنى، الاسم والمسمى علمه اللفظ وعلمه المعنى لهذا اللفظ. جيد. فقال الشيخ أنه علمه الاسم والمسمى أي الألفاظ والمعاني، المصغر من الأسماء والمكبر، كل شيء كالقصعة والقصيعة. وطبعا إخوة حفظكم الله، لما يعلم الله عز وجل آدم، تعليم الله لآدم حفظكم الله تعليم على الحقيقة، لكن كيف كان الله أعلم، يعني هل ألقاه الله عز وجل في قلبه كمثل وحي، أو هل ربنا سبحانه وتعالى لقنه لآدم، لأن آدم نبي مكلم، يعني كلمه الله، آدم نبي مكلم كلمه الله، ليست هذه القضية، الله أعلم بها. لكن الذي نعتقد أن الله علم آدم، لأنه قال وعلم آدم الأسماء كلها، لأنك لو نظرت كان الأصل حوار دائر بين الله عز وجل وبين الملائكة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وبدأ الحديث بينهم ليثبت لهم أن آدم ليس بمخلوق عادي إنما هو معلم. ولذلك قال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم، لأن القضية هي ماذا؟ الله يفعل ما يريد، وإياك أن تظن أن الملائكة كانت تسأل الله سؤال اعتراض، لا، إنما سؤال لبيان الحكمة. الملائكة لا تعترض على الله، الملائكة لا تعترض على الله، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. فيقول الشيخ فدل ذلك على أن اللغة وضع إلهي بتعليم الله لآدم هذه الأسماء، ولفظ كلها في الآية وعلم آدم الأسماء كلها، قال من الآية بعد الأسماء توكيد لعموم الأسماء، يعني ولفظ كلها من الآية، الآية التي ذكرناها الآن وعلم آدم الأسماء كلها، كلمة كلها قال بعد الأسماء توكيد لعموم الأسماء، فلا يصح تخصيصها كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية هذا يعني تعالى معه في أي شيء موجود، في اللغة، في الأصول، في التفسير، في العقيدة، في كل شيء، آية من آيات الله، آية من آيات الله. يقول وذكر ابن عاشور مثل هذا الكلام لابن تيمية موضحا إذ قال ما نصه، هنا سينقل عن الطاهر بن عاشور صاحب التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور تونسي كان أشعريا، تفسيره جيد من النواحي البلاغية، التحرير والتنوير حفظكم الله، ولكن احذر لأنه أشعري يؤول الصفات، وعنده بعض عنده يعني بعض المسائل حفظكم الله، لكن له كتب طيبة جميلة فيها خير كما قصد الشريعة، وهو أول من فتق هذا الباب المصنف الخاص، عنده أشياء جميلة. هو تونسي ومتى يعني ليس ببعيد حفظكم الله قريب. المهم الآن سينقل كلاما حفظكم الله يؤيد ما قاله من قبله من ابن تيمية رحمه الله، يقول في تفسيره المسمى بالتحرير والتنوير وبهذا تعلم أن العبرة في تعليم الله آدم الأسماء حاصلة لكي يتعامل. ولذلك من أكبر الأخطاء التي يصورها هؤلاء الناس أن الإنسان في أول حياته ما كان يدرك اللغة وكان يشير إلى بعضه، حتى عندنا للأسف في المدارس، للأسف هذا لا خطير، للأسف في المدارس وحتى في ما يسمى بالفن، تعرفون حفظكم الله سينما ومسرح وهذه الأشياء، يعني سينما وتياتر وهذه الأشياء، لما يصنعون هذه الأشياء كانت هذه الأشياء ترسخ في العقول، يأتي أن الرجل الأول حفظك الله لا يتكلم، ماذا يفعل مع الناس وهكذا، يشير ما هذا الكلام، يشير ويقول لك وتطور قليلا، جميل، ماذا تطور يعني، يقول لك بدأ يقوم بالرسم، يرسم على الأرض، لو أراد منك شيئا فيرسم لك على الأرض ما يريد، ما هذا الكلام، من أين هذا الكلام؟ إن كان آدم كان نبيا مكلما كلمه الله، وآدم يتكلم وأولاد آدم يتكلمون، واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قرب قربك حوار ضر بين ابني آدم تأتي تقول لي ما كانوا يتكلمون. ما هذا الكلام؟ ومن أين هذا الكلام؟ آثار ونظريات للكفار باطلة تأثر بها بعض المسلمين للأسف الشديد، كمثل ما تأثروا أيضا أن الإنسان في أوله كان قردا وبعد ذلك تحول إلى إنسان لنظرية داروين اليهودية. ما هذا الكلام؟ حتى القرآن جاء بما يوافق العقل، هذه أمور عقلية، القرآن جاء بما يوافق العقل. يعني أنت لو بحثت عقلا ستجد كل الذي يقوله القرآن يوافق العقل لا يضر. فيقول هنا نقلا عن الطاهر بن عاشور: وبهذا تعلم أن العبرة في تعليم الله تعالى آدم الأسماء حاصلة، سواء أكان الذي علمه إياه أسماء الموجودات يومئذ أو أسماء كل ما سيوجد. يعني هنا أيضا مسألة تكلم عنها العلماء، هل كل المخلوقات التي نراها في حياتنا كانت موجودة في عصر آدم؟ لا، هناك أشياء كانت موجودة في زمانه وأشياء لم تكن موجودة وستوجد، يقولون علمه إياها أيضا، يقولون علمه إياها أيضا حفظك الله تعالى. فقال الطاهر بن عاشور: سواء كان الذي علمه إياه أسماء الموجودات يومئذ أو أسماء كل ما سيوجد، وسواء أن اسمع كان بلغة واحدة هي التي ابتدأ بها نطق البشر منذ ذلك التعليم، أم كان بجميع اللغات التي سينطق بها ذرياته من الأمم، وسواء كانت الأسماء أسماء الذوات فقط أو أسماء المعاني والصفات، وسواء أسماء المعاني والصفات يعني المعنى لهذا الاسم كما قلنا الاسم والمسمى يعني. وسواء كان المراد من الأسماء الألفاظ الدالة على المعاني أو كل دال على شيء لفظا كان أو غيره من خصائص الأشياء وصفاتها وأفعالها. إذن العلماء من أهل الإسلام يرون أن آدم تعلم من الله عز وجل كل الأسماء لما كان موجودا ولما سيوجد، بما تحدث به آدم مع أبنائه وباللغات الأخرى التي ستأتي في زمان بعده. هذا هو كلام الطاهر هنا حفظكم الله في هذه المسألة. ثم يأتي الشيخ عبد الرحمن حفظه الله ويبني على ذلك فيقول: وقوله تعالى ثم عرضهم على الملائكة، عرض ماذا؟ يعني عرض الأسماء التي كان قد علمها لآدم. قال: وقوله تعالى ثم عرضهم على الملائكة، الضمير في قوله عرضهم، هم عرض ماذا؟ قال: الضمير هم من عرضهم في الآية الكريمة للذكور العقلاء، ومرجعه في الآية إلى الأسماء. فلما كان ذلك؟ يعني لو كانت الأسماء لماذا لم يقل ثم عرضها على الملائكة؟ قال الشيخ: ذكر ابن تيمية النكتة في ذلك. والنكتة ما هي النكتة بالكاد؟ النكتة هي المسألة الدقيقة، لأن هذه مسألة دقيقة. وعلم آدم الأسماء كلها، جميل. الأصل لو أنا رجل عربي، أنا لو أنا أفهم يعني باللغة العربية بعيدا عن القرآن، سأقول لك وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضها على الملائكة. ثم عرضها على الملائكة لماذا؟ الهاء حفظك الله الضمير سيعود على الأسماء فسأقول عرضها، لكن هنا قال ثم عرضهم على الملائكة. ونحن عندنا قاعدة مهمة جدا في البلاغة تقول ماذا حفظكم الله؟ كل شيء خرج عن أصله فلعلة بلاغية، يعني هناك نكتة بلاغية، وهذا مما يسميه العلماء في البلاغة بالالتفات. الالتفات اللي هو التحويل. ممكن أكلمك كمخاطب فجأة تراني أغير الحوار، ألتفت بالحوار وأكلمك وأنت أمامي، خطاب الغائب مثلا، هذا اسمه ماذا في البلاغة؟ اسمه التباد حفظك الله. فهنا ابن تيمية أجاب عن هذا، اسمع ماذا قال رحمه الله. وكذلك ليس ابن تيمية لأن هو فقط، نقل عنه أيضا الطاهر بن عاشور هذا الكلام ولذلك سينقله منه. قال: وكذلك الأستاذ محمد الطاهر بن عاشور فقال الأول، لكن أؤكد العلماء اهتموا بالتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، لكن انتبه لأنه أشعري، هم أخذوا منه القضايا البلاغية والنكات الجميلة التي كان يذكرها فيها، كان قويا في قضايا البلاغ. وطالب العلم، وإن شاء الله سنتكلم في هذا، طالب العلم لابد أن يعرف ما يسمى بمناهج المفسرين، كما تعرف مناهج المحدثين. ما هذا؟ يعني كل كتاب من كتب التفسير على أي منهج بناه مؤلفه، ما طريقته في التأليف؟ لأنك ممكن تشتري كتابا هو تفسير للقرآن، لكن تفسير للقرآن بالقرآن، كتاب في التفسير لبيان المفردات فقط، كتاب في التفسير لكنه يفسر آيات الأحكام يعني الفقه فقط، كتاب في التفسير يعتني ويهتم بالنواحي البلاغية، كتاب في التفسير لكنه يفسر القضايا النحوية والصرفية، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فأنت قبل أن تشتري الكتاب لابد أن تعرف منهج المفسر في هذا الكتاب. فيقول الشيخ هنا نقلا عن الأستاذ محمد الطاهر بن عاشور، فقال، اسمع بقى، فقال الأول، يرجع إلى من؟ إلى ابن تيمية. اسمع بقى ماذا قال ابن تيمية، مع أنه قال لنا أن من أيضا قال بهذا الكلام الطاهر بن عاشور. قال: لأنه اجتمع من يعقل ومن لا يعقل، فغلب من يعقل. يعني هو ربنا لما يقول وعلم آدم الأسماء كلها، الأسماء، كل الأسماء، لكل شيء عاقل ولكل شيء غير عاقل. فأنت تقول طيب ماذا أقول؟ ثم عرضها أو عرضهم؟ نقول لو أنت قلت عرضهم ستغلب من يعقل، فتجعل أكثر الأسماء لمن عنده عقل، وإذا قلت عرضها غلبت من لا يعقل. وهذه النقطة التي وقف عليها ابن تيمية، فقال: لأنه اجتمع من يعقل ومن لا يعقل فغلب من يعقل. وقال الثاني الطاهر بن عاشور: وإعادة ضمير المذكر على المسميات في قوله عرضهم للتغليب، كمثل كلام ابن تيمية، لأن أشرف المعروضات ذوات العقلاء وصفاتهم، لأنه يعرض له أسماء الإنس وسيكون منهم الأنبياء والرسل والشهداء والصالحين ومن الجن كذلك وكذلك من الملائكة، فكان هذا من باب التغليب تشريفا لهم عن بقية الأسماء الأخرى. قال: على أن ورود مثله بالألفاظ التي أصلها للعقلاء طريقة عربية، يعني بالعربية لو قلنا حفظك الله علمت أخي أسماء، علمت أخي أسماء الكتب ثم عرضتها، صح صح صح ذلك، عرضتها. طيب لو قلت الآن حفظك الله تعالى علمت أخي أسماء الكلمات ومعانيها بالعربية ثم عرضتهم، صح، لأن هنا الآن غلبت العقلاء، فهذا يجوز وذاك يجوز. ثم انتقل إلى فصل آخر نقرأه اليوم إن شاء الله صغير، ونقف ونكمل فصولنا إن شاء الله تباعا، لأن هذه المقدمة مهمة جدا لتفهمك من البداية، لتفهمك من البداية أصل الأمر. وأنا دائما أقول صدقني، إذا أردت أن تفهم أي شيء، ليس فقط نتكلم عن اللغة ولا أي شيء، أي شيء، تعال إلى المسألة من بدايتها. تريد أن أي مشكلة تحدث، أي مشكلة، تعال إلى بدايتها، خذ الأمر من البداية، ستفهم جيدا، ستفهم جيدا. أي شيء حفظك الله تعلمه من بدايته، تعلمه من أصله. مثل هذه الأمور تعينك على الفهم. قال فصل: الأصل أن تركيب، الأصل الأول ما هو؟ أن الأسماء من الله وأن الله علمها جميعا لآدم، جميل. الأصل الثاني، قال فصل: الأصل أن تركيب هذه الأسماء التي علمها الله آدم يحصل من ذلك كلام بتعليم منه تعالى لآدم أيضا. ما معنى هذا؟ الآن قلم، الآلة التي نكتب بها، أرض، المكان الذي نمشي عليه، سماء، كل ما علينا، أي شيء أي شيء حفظك الله. هاتف الجهاز الذي نتكلم فيه، يعني تهاتفني وأهاتفك، أي شيء. هذه كانت، وحتى الأفعال، ذهب، أتى، نام، كل شيء، هذا كان على سبيل الكلمات. كيف تركب هذه الكلمات؟ من الذي علم آدم كيف تركب هذه الكلمات؟ الله أيضا. الله أيضا هو الذي علم آدم هذا. كيف علمه لآدم؟ لنتكلم عن هذا، يعني هل وحي ألقاه في قلبه أو تعليم بالكلام؟ لا نتكلم في هذا، مع اعتقادنا أن الله سبحانه وتعالى كلم آدم، لأن آدم نبي مكلم. فيقول علم الله جل وعلا آدم التركيب للأسماء كيف تركب، على نمط فطري من الله ليحصل من ذلك كلام عند التخاطب. ما هو أنا لو أحببت أن أتكلم معك لابد من أن أركب الكلمات، وإذا لم أركب الكلمات لن يستقيم الخطاب، وأنت لن تفهمني وأنا لا أفهمك. فأنا الآن لو أخذت أقول لك هكذا: قلم دخل، نام، كتاب على، في. أنت فهمت شيئا؟ ولا أنا فهمت شيئا، يعني لست أنت وحدك ولا أنا فهمت شيئا، حفظك الله تعالى. إذا لابد لهذه الكلمات أن يحدث فيها شيء من التركيب والانسجام ليؤدي ذلك إلى معنى يفهمه المستمع. هذا الفهم حفظك الله تعالى بين المخاطب والمتكلم يسمى بالحوار، يسمى بالحوار. من الذي علم آدم ذلك؟ الله رب العالمين. فيقول لك علم الله جل شأنه آدم التركيب للأسماء على نمط فطري من الله ليحصل من ذلك كلام عند التخاطب. وقد تقدم أن هذه الأسماء هي مفردات اللغة، وهي كما قال بعض العلماء ويقصد الجرجاني لم توضع لتعرف معانيها في أنفسها، ولكن لأن يضم بعضها إلى بعض فيعرف فيما بينها فوائد. وهذا علم شريف وأصل عظيم، فأشار بكلامه هذا إلى هذا التركيب، لكن لم يوضح بأنه فطري من الله، وإنما كان كذلك لأنه على وتيرة الأصل الذي تفرع وانبنى عليه، وهي المفردات أي الأسماء. يعني هم في النهاية قالوا أن هذه الكلمات التي علمها الله عز وجل لآدم علمه أيضا كيف يركب بينها من أجل أن يخرج التراقيب أو ما يسمى بالجمل، فحينئذ يصح الحوار ويصح الخطاب. طبعا الشيخ هنا عبد الرحمن حفظكم الله حتى تعلموا هو لم يأتي بشيء من عند نفسه، هذا الكلام موجود كله في الكتب اللغوية التي تكلمت عن هذه الأمور، كالخصائص لابن جني حفظكم الله، الجرجاني في دلائل الإعجاز له كلام، يعني كثير جدا من ابن قتيبة كما سيأتينا، كثير جدا، حتى نذهب إلى السيوطي في المزهر في اللغة العربية له كلام في هذه الأمور نقلا عن من سلف، هو أيضا نقل لكن هنا جعلها فصول مختصرة وحاول أن ينتقي الكلام، لأن المشكلة في الكتب القديمة أن أصحابها لم يكونوا على طريقة السلف، وهذه مشكلة كبيرة، وهذه مشكلة كبيرة. يعني البيان والتبيين للباحظ وكتب الباحظ عموما كان معتزليا، لأن الاعتزال والأشعرية كانت منتشرة جدا في هذه الأبواب. وهذا ما يسمى، يعني الذي نتكلم فيه نحن الآن، نتكلم في فصول كمقدمة للغة، كل هذا يندرج تحت ما يسمى بفقه اللغة. أنت الآن تسمع في ماذا؟ نقول أنا الآن أسمع في فقه اللغة، ركز في هذه الكلمة، في فقه اللغة. يقول الشيخ وإذا تقرر، يعني ثبت عندك أن الكلام يحصل من الضم لبعض المفردات إلى بعض، فإنه ينشأ من ذلك وصفه بأنه باللغة الفصحى، حينئذ سنقول أنه باللغة الفصحى، إذ هي وصف أصلي للكلام عند إفهام المتكلم للمخاطب بمعانيه. وللأسف وجدنا بعض من يسمون أنفسهم بعلماء اللغة هم مستشرقون ومستغربون كل ما شئت حفظك الله، يقولون إن العرب لم تتكلم بهذه اللغة وإنما كان كلامها بالعامية. سأذكر لك شيئا من هذا إن شاء الله تعالى وكيف نرد على هؤلاء من أوجه عديدة جدا. هذا كذب، هذا كذب، وحجتهم في ذلك التوارث. يقول لك طب لماذا لم تتوارث الأجيال، لماذا لم تتوارث الأجيال الكلام باللغة العربية الفصحى؟ يعني أنت الآن العرب، العرب، السعوديون، الإماراتيون، المصريون، التونسيون، الجزائريون، لماذا؟ يقول لك لماذا لا يتكلمون اللغة العربية الفصحى؟ يعني المصري لا يقول أين أنت، أنت فين، يقول لك أنت فين. فهو يقول لك، الذي يقول هذا الكلام يقول لك لماذا لم تتوارث اللغة العربية. طبعا لم تتوارث اللغة العربية بين العرب حتى في السعودية. إياك أن تظن أنه لما تقف مع أي رجل عمية أو امرأة أو طفل أو كبير أو صغير سيكلمك باللغة العربية. اللغة العربية الآن صارت لغة العلم، صارت لغة العلم فقط، صارت اللغة لغة العلم. ركز، اللغة العربية صارت لغة العلم، يعني يتكلم بها في مجالس العلم، في المنبر، على المنبر، في الدرس، في الكتابة للعلم، إلى غير ذلك من هذه الأمور تتداول هكذا. طبعا هذا خطأ عظيم منهم. لماذا؟ لأن اللسان ضعف وتغير عند الفتوحات، لما اختلطت اللغات الغربية باللغة العربية اعوج لسان الناس، لأن الإنسان بطبيعته متأثر. يعني أنا مثلا لو جلست وسط أناس لا يتكلمون العربية، بالفرنسية فقط، مع الوقت لساني سيعوج، يعوج لابد، ستراني أتكلم ببعض الكلمات مع مرور الوقت، لأن الإنسان يتأثر، يتأثر بالبيئة التي يعيش فيها، يتأثر باللغة، يتأثر بالملابس، الإنسان وذلك ابن تيمية له كلام في هذه المسألة في اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم رحمه الله تعالى، تكلم عن التأثر بمثل هذه الأشياء وأنها يعني تظهر على الإنسان. فيقول الشيخ هنا والفصحى للإفهام، يعني هنا الآن قرر لك تقريرا. ما هو هذا التقرير؟ واحد، الأسماء من تعليم الله لآدم. اثنان، أن الأسماء تركب لتصنع منها الجمل التي يحدث بها الخطاب، هذا من أين أيضا؟ من الله. ثلاثة، أن الفصحى هي اللغة الأصلية للخطاب. هذه اللغة الأصلية للخطاب التي تسبب الفصحى على درجتين. قال والفصحى للإفهام على درجتين عند تأدية المعاني بها إلى المخاطب. الطريقة الأولى أن يكون الإفهام لمجرد مراد المتكلم من المعنى فقط دون زيادة ما، يعني يريد أن يقول لك قبل أن أقرأ حتى أفهمك، الذي يتكلم بالفصحى نوعان، رجل يتكلم بالفصحى جيدا ولكنه ليس ببليغ، أما الآخر فهو بليغ. اضرب لنا مثالا يا شيخ حتى نفهم. نحن الآن دعينا عند أحد الإخوة، دعينا عند أحد الإخوة، قال تعالوا حفظكم الله أضيفكم أدعوكم للطعام. فأنا أقول لك ونحن في الطريق فرق بين الجملتين، سنذهب إلى رجل، سبحان الله، رجل كريم طعامه كثير يطعم الناس دائما، فهمت الكلام أو لم تفهم؟ فهمت. ولكن لو قلت لك سنذهب إلى رجل ناره لا تنطفئ، سنذهب إلى رجل ناره لا تنطفئ. الآن أنا عبرت بنفس المعنى الذي قلته لك منذ قليل، ولكن ما الفرق يا طلبة العلم؟ الفرق أني في الثانية جئت ببلاغة ففعلت كناية، جئت ببلاغة ففعلت كناية، هذا فصحى وهذا فصحى، لكن أيهما أقوى؟ الثاني. فيقول لك هذا فصحى وهذا فصحى، فهو يريد أن يرتب هذا الأصل على ما سبق، فانتبه. فيقول والفصحى للإفهام على درجتين عند تأدية المعاني بها إلى المخاطب. الأولى أن يكون الإفهام لمجرد مراد المتكلم من المعنى فقط دون زيادة ما، تتحصل هذه الدرجة من علم متن اللغة والنحو والصرف. يعني لما تتعلم متن اللغة، متن اللغة، ما متن اللغة؟ يعني الاسم وما معناه. قلم، ما هذا قلم؟ الآلة التي نكتب بها. كتاب، الآلة التي نقرأ فيها. دفتر، الآلة التي نكتب فيها. هاتف، الآلة التي نتكلم فيها. كذا وكذا وكذا وكذا، حتى في الأفعال وهكذا. هذه اسمها ماذا؟ مفردات، أسماء أو أفعال أو حروف لها معاني، هذا اسمه متن اللغة. ثم النحو والصرف لبيان قضية التراكيب، الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر وما تبع ذلك، ولبيان قضية الصرف، كيف ننطق، نقول ذهب أو ذهب أو ذهب، هذا صرف. بهذه الثلاثة أنت تصيح وتستطيع أن تعبر عن اللغة، لأن اللغة في الأصل إيه؟ بيان. يعني أنا في داخلي أشياء أريد أن أخرجها لك، أن أبينها لك فأتكلم به. طيب جميل، ركزوا جدا. الثاني قال: والدرجة الثانية أن يكون الإفهام بكيفية خصوصية خاصة للتعبير عن المراد والمعنى بالتمام والكمال، تحصل هذه الدرجة من المتكلم إذا كان بليغا، كما ضربت لك المثال. يبقى هنا عندي الفصيح، الرجل البلاغي يستطيع أن يكون هكذا وأن يكون هكذا. ثم يقول: يا طلبة العلم حفظكم الله، وفي حالة بيان العلوم شرعية كانت أو غيرها، وفي حالة بيان العلوم شرعية كانت أو غيرها، وأحرى الشرعية اللي هي علوم القرآن والسنة، يتأكد أن يكون بيانها بالدرجة الأولى المشار إليها من الفصحى. يبقى ربنا لما يأتي في القرآن ويأتي النبي في السنة، هل سيكلم الناس سبحانه وتعالى من العرب والنبي يكلم الناس من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية؟ الدرجة الثانية تخفى على كثير من الناس، لأن قلة قليلة هي التي تعرف قضايا الكنايات. قلة قليلة التي تعرف قضايا الكنايات، فسيكون هناك إبهام كثير. لكن لما يكون الكلام على الدرجة الأولى وهو فصيح حفظكم الله تعالى، يفهمه أكثر الناس، وهذا هو المطلوب، الإفهام. فقال لك حفظك الله: يتأكد أن يكون بيانها بالدرجة الأولى المشار إليها من الفصحى، ويجوز أن يرتقى بأسلوب البيان للعلم إلى ما يسمى بالأسلوب العلمي في علم المعاني، لأنه الأداة القادرة على بيان العلم بيانا بتمام المراد من المسألة المقصودة، ذلك أنه أسلوب بلاغي يبلغ به مستعمله كنه ضميري. كنه ضميري يعني ما في ضميرك تريد أن تعبر به، فتستعمل فيه اللغة الفصحى. لكن أنت بين رجلين، إما أن تعبر بالفصحى التي أفهمها، وإما أن ترتقي فتكلمني بلغة قد لا أفهم وتأتي بكنايات، فأفكر كثيرا في كل كلمة أنت قلتها. وهذا إن وجد في القرآن وفي السنة، إلا أنه ليس بكثير، وإنما في بعض ليبين إعجاز القرآن حفظك الله تعالى. فيقول: إذ البلاغة بلوغ المتكلم في دأتية المعاني حدا له اختصاص بتوفية خواص التراكيب حقه، يعني تعطي كل تركيب حقه. وقال المبرد ماذا قال المبرد؟ سنأتي للمبرد وهؤلاء إن شاء الله. إن حق البلاغة إحاطة القول بالمعنى، يعني لما تقول كلام يكون هذا الكلام له معنى يصل للمخاطب، واختيار الكلام يعني الألفاظ التي تتكلم بها، وحسن النظم يعني حتى الأسلوب الذي تكلمني به حفظك الله تعالى. لابد، إذا لم تفهم هذه القضايا ستغيب عنك معاني القرآن ومعاني السنة، ستغيب عنك ولن تستطيع الوصول إليها. هو لما يقول إياك نعبد وإياك نستعين، هو اختيار الألفاظ والتقديم والتأخير وكل هذه الأمور، هل جاء أبدا لبيان معاني كثيرة جدا جدا حفظك الله وراء هذا الكلام، وهو يريد سبحانه وتعالى أن تصل إليك هذه المعاني؟ علم ذلك من علم، وجهل ذلك من جهل. ولذلك لما نأتي نتكلم عن النحو، سنتكلم عن النحو ليس لمجرد النحو، إنما النحو للمعاني، الإعراب. لماذا الناس يتكلمون بالإعراب؟ يعني لماذا يا شيخ لا تقول جاء زيد؟ لماذا تقول لي زيد وترفع الكلمة وتأتي بالضمة؟ له معاني حفظك الله، وله أهداف كثيرة جدا، سنتكلم عن كل هذا بإذن الله. يقول هنا آخر شيء، وقال المبرد: إن حق البلاغة إحاطة القول بالمعنى واختيار الكلام وحسن النظر، حتى تكون الكلمة مقاربة أختها ومعاضدة شكلها، وأن يقرب بها البعيد ويحذف منها الفضول. الفضول يعني الأشياء الزائدة، يعني تحاول. ولذلك كلما اقتصرت وأوجزت في كلامك، لأن الأصل في لغة العرب كما سيأتينا الإيجاز، الاختصار، فكلما أنت أوجزت في كلامك حفظك الله تعالى، دل ذلك على بلاغة وفصاحة. وكلما تكثر، يعني أنت ممكن تريد أن توصل لي مثلا حفظك الله أن فلانا مريض، ممكن تستعمل في هذا 20 كلمة لتوصل لي هذا المعنى، وممكن أقول لك في كلمتين يوصل لي هذا، في كلمتين يوصل لي هذا، وأنت في 20 كلمة وصلت لي هذا المعنى. هذا مثال افتراضي فقط لكي نفهم ما المراد من وراء ذلك. نقف هنا عند الأصل الذي سيتكلم فيه بعد، وهو الأصل جريان تخاطب العرب باللغة الفصحى. وهنا بقى سيأتيك كلام جميل جدا، والرد على الذين يقولون أن اللغة العربية مصطنعة من النحاة. قالوا هذا والله، قالوا ما هذا الكلام، ويتكلمون بلغة يقول فيها فاعل ومفعول ويرفع وينصب. العرب ما تتكلم من هذا، تقول لهم من أين هذا الكلام؟ يقول لك النحاة لما صنعوا القواعد جلسوا وهم الذين فعلوا ذلك. سيأتي الرد عليهم في درسنا المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.